بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، أشرقت أنوار الله وخشعت الأصوات وشخصت الأبصار وذلت الرقاب، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا إله إلا الله. اللهم أحجبنا من جميع أصناف الجن والمردة والشياطين. اللهم كف عنا أذاهم وأبعد عنا شرهم. لا إله إلا الله. توكلنا على الله واعتصمنا بالله واستجرنا بالله. أعددنا لكل هول وشدة. لا إله إلا الله. ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رجاء الشكر لله، ولكل أعجوبة سبحان الله، ولكل ذنب أستغفر الله، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.